هذا الشخص اللي تبي تنصح عنده الشخص المنصوح وهذه نفسيته سيحدث من مفسدة ولا مصلحة؟ ثالثا إذا كان ولي أمر اشترط صلاح نيتك أيضا، إذا كنت تنصح أمير أو رئيس محكمة أو أحد يعني مسؤول مسؤولية تسريره يشترط نصح النية. إذا كان المواجهة اشترط لها العلماء نصح سلامة النية، فما رأيك بالكلام الذي هو بنصح الذي هو تشنيع؟ سمع الجانب الأول ولا الجانب الثاني؟ اسألوا مثل ما سأل الأوائل، ما اللي قال هذا ابن النحاس في تبيير الغافلين القرن الثامن، قال فإن قيل كيف يعرف الناصح نية أن نية زينة، قال يعرف من نفسه أنه إذا نصح الأمير وخرج أنه لا يتحدث بأنه نصح رحمة الله عليهم. ليش؟ قالوا لأنه إذا تحدث وقام حتى على العامل والله دخلت على الأمير أنا قلت الأمير أنا قلت لفلان أنا قلت الشيخ وأنا تكلمت على الشيخ أتكلم ما يقول بعد صحتي وتكلمت عليه، معناه أني شوفوني أجرأ. فإذا كان هذا بفرده يحكي بفرده وعابوا عليه العلماء وخرب نيته، فما بالك بمن يجرأ علنا على الملأ؟ وإذا كان هذا سيوغر صدر نفر واحد إن نصح الأمير ولا قبل منه، طبعا هل المخاطب قد يكون في نفسه، فما بالك فيما إذا أوقع في النفوس علنا كلها. فعليكم ببيان أحكام المنكرات إذا تقررت بشرط العلم. أما علمتم الآن أن هنا ناس ينهون عن منكرات وشرط أنهم غلطانين؟ غلطانين غلط كبير. إذن أحد ينكر أنه منكر، اللي يعتقد حله كافر، واللي يفعله كبيرة عند المسلمين في عقيدة المسلمين ولا يخرجون من الإسلام. كثير من اللي ينكرونه لكن بطريقة غير مشروعة، هم يكذب ويجعل قصة ويصورها على شخص يكاد إن اللي يسمعون يقول وين حتى يعثرون على واحد التأمل يقول هذا هو. ثم أيضا الوعظ هو بالقصص، ما يجوز بالقصص، حفظه قال الله وقال رسوله، اللي ما متعظ إلا بالقصص لا وعظه الله، ما هو مخوفة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، ما هو مرغبة إن المتقين في جنات وعيون، أليس يكفيه ولا تقربوا الزنا إلى صرفنا عن الزنا. لابد المتكلم لابد من علم، يقرأ عند يقرأ أقرأ أخوانا كتب العلماء الأولى، كتب كلام الحسبة عند الحنفية عند الحنابلة عند المالكية عند الشافعية وتنبيه الغافلين لابن النحاس والأخيرة المتأخرة، لكن الأول يجيبون كلام، والغزالي في الإحياء له كلام وسهل. نعم. هذا سؤال من إحدى النساء تقول هل يجوز للمرأة المحرمة لبس الثوب الأبيض كإحرام، وهل يجوز لبس القفازين والجوارب لهما؟ لا الله حفظ، هذا سؤال شخصي نافع نافع للجميع. أصل لبس الأبيض أساسه جائز للرجال والنساء في الإحرام أو غير الإحرام، هذا الأبيض. لكن النساء في مجتمعنا استهرت بغير الأبيض لأجل الزي يختلف عن مشابهة الرجال، لكن لو لبس الثوب أبيض وخالفت به هيئة الرجال ما نقول حراما لأجل أنها أبيض، لا نقول إن شابه الرجال فلا يجوز. وإذا خالفت الهيئة هيئة لبس الرجل لفت نفسها بأبيض أو نحو ذلك، أو جعلت على هيئة عبات أو على هيئة ما تشابه الرجل، ما في شيء. أما من حيث القفازين اللي هو لبس اليدين، القفازين على اليدين لا تلبسه إذا أحرمت، إذا عقدت النية وقالت لبيك حجة أو لبيك عمرة تخلع القفازين قبل تعقد الإحرام، بالحج أو العمرة حتى تنهي حجها أو عمرتها. وليس معنى هذا أن تبقي يديها للرجال ولكن تلفها بردائها بعباتها ونحو ذلك. وإنما القفازان نهي عنهما لأنهما مخيطان لليدين كالبرقة، مخيط على صفة الوجه على صفة العضو، وأمكن تغطية الوجه واليدين بغير مخيط كالشيلة والعباية والخمار ونحو ذلك. وأما الرجل فنهي عن السروال والفنيل لأنها مخيط، لكن يعوض عنها عن الثوب والسروال والفنيلة الرداء والإزاء، لأن المقصود ستر العورة. ورأسه ويديه ذرعانه وساقاه ليس بعورة، من المرأة عورة، فلهذا أمرت أن تتستر بالثياب المعتادة إلا الوجه، وجهها فإنها لا تلبس عليه الورقة ولكن تستره إذا خشيت نظر الرجال بطرف ردائها، وهكذا يداها. نعم. ندعو قومنا بالأمر المعروف، ندعو قومنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحن حافظات لكتاب الله ونقوم بشرح الآيات الواضحات، فهل علينا إثم في ذلك؟ شكر الله لكلنا على تحفيظك للقرآن، هذا باتفاق، وتحفيظ وحفظ آيات بإتقان ثم تذهبين تحفظين غير هذا من أكبر المعروف، هذا من أكبر المعروف. ويا ليت كثير ممن تسمى بالدعوة من رجال ونساء كرسوا جهودهم على هذه النقطة، تدريس قرآن وتحفيظ أحاديث وتحفيظ لغة عربية وكلام علماء من علماء السابقين، يا ليت هذا، هذا من أكبر الأمر معروف أنه على المنكر. أما قولك أمر على المنكر ما أقدر أقول أنت مصيبة، أنت مصيبة أو مخطئة، لأن الأمر المعروف أنه على المنكر، اسمعوا يا أخوان أنتم والأخوات جميعا، مبدأ الأمر المعروف أنه على المنكر ليس مختلف فيه في نص القرآن والسنة، وأنه لا تقوم أمة إسلامية ولا مجتمع إسلامي إلا به، لكن الخلاف في الطريقة والشروط للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتمعت أم لا؟ فخف، اتق الله يا أيها المسلم والمسلمة، لا تظنك تأمر بالمعروف وأنت تأمر بالمنكر، ولا تظنك تنهى عن منكر وأنت تنهى عن معروف. ما العلاج؟ علاج التعلم، اعرف اولا المعروف ثم امر به، واعرف المنكر ثم انهى عنه. اذا اردت الامر بالنهي عن المنكر فاعرف الطريقه، اعرف الطريقه، لان الطريقه تحتاجها في كل مقام، المنكر واحد لكن قد تحتاج الطريقه في 20 مقام، كل واحد له طريقه. ففرقا بين المنكر مع إنسان عادي، وفرق بين إنسان لك عليه ولاية، وفرق أن كون المنكر من واحد أرفع منك درجة في الـ في الـ في الوظيفة، مثلا في الإدارية، في الإدارية فرق بين الأمر هذا والأمر هذا. هذا إذا عرفت أن المنكر، عرفت أن المنكر تعرف الطريقة. وهكذا المعروف، أولا نعرف المعروف، هو معروف واجب تركبه كفر، ولا معروف واجب تركبه معصية، ولا معروف سنة، ولا معروف مباح، كم واحد مثل المنكر، هو منكر شرك ولا منكر نفاق ولا منكر معصية كبيرة ولا معصية صغيرة. فإذا عرفت درجات المعروف ودرجات المنكر لابد أن تعرف الطريقة والدليل. أيضا لابد من حسن النية. أما أنك تسألين تقول أنا أمر بالمعروف، أنا ما أشعر، أنا ما أعلم الغيب، أنا أعطيت هذه الطريقة أنت ومن سمع السؤال هذا جيد، وكل واحد محتاج له، هذه هي الطريقة. ولكن الشيء اللي بيدينا ويمكن يدرك كل مسلم، أنك ما دمت لم تفعل فأنت سليم سالم، ولكن الخوف على ما إذا فعلت ثم رجعت تتندم، أمرت بالمعروف تبين لك أن أمرك مو على سلام، ظنه منكر ومعروف واجب ولا عطت حقه، أو معروف مباح، معروف مباح ومستحب ثم أعطيته أكثر من حقه، أو منكر شرك ولا أعطيت حقه، أو منكر أقل من منكر صغير وأعطيته أكثر من حقه، ثم رجعت تتندم وتسأل. فتحفظ قبل طريقة الدراسة، إما أن تدرس تطلع طالب علم معك مبادئ وتعرف القواعد ثم أنت تنطلق من عند نفسك، أو إذا رأيت شيء تسكت وتجي لمن تعرف يعرف ثم تقول له رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، علمني بالطريقة التي أزيله بها. هم قال لك كذا أزله أرشدك، ولا قال اتركه، ولا ما تقدر عليه ما تقدر تهجم. أحيانا بعض الأخوة يهجم ثم يفسد أكثر مما أصلح، أكثر مما أصلح. فيها قضية قصة هي جيدة مفيدة من جميع الوجوه، قد تكون سامعينها، حصلت عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو بالحقيقة منكر، لكن شوف شلون الطريقة التغييرة. كان يدرس أصحاب الطلاب وقال أول التوحيد فهمناه، هو يستفسر يدرس بالتوحيد، درسنا فقه. شوف يا أخوان من طبيعة الناس من قديم الزمان والفقه الفروع أخف على النفس من التوحيد، حتى في وقتنا الآن، حتى في وقتنا اغتنم الفرصة وجرى لهم اختبار. في يوم من الأيام في الدرس قال أخوان سمعنا البارحة السياح وجدناها امرأة قد طفها جني، وطلب أنها طلب ذبيحة ويخرج خروف، وش رأي ما رأيكم أيها الطلاب؟ كان رأينا بسيط الخروف يا شيخ سعدين نعطيه. سكت، وبعد أيام اغتنم الفرصة وقال ان عاد عليها وقال لازم تذبحون خروف، تذبحون خروف صح هذه؟ لا، مرة ثانية عاد عليها السياح وجاء عندها رجل يبي يزني بها، فرش رأيكم؟ قال اعوذ بالله، زنا قتلوه، يجب قتله يا شيخ. قال عاد سبحان الله، سبحان الله، ان هذا من اكبر الجهل، وهو قولكم التوحيد فيمنعه الشرك، تقولون ما يخالف يذبح الخروف، والمعصية تقولون يقتل. هذه يعني مثلا الناس فاهمين، لأن كان رحمه الله تدريسه في التوحيد من بدأ إلى مع الفروق، لكن سمعت حقه فننتبه للأمر وعرف أنه على المنكر، لو عرفت أن هذا منكر أو هذا معروف. ومن الخطأ أن يتبنى العامة عاميا أو صغار لا يفهمون بحسهم على وجه العموم، أمروا بالمعروف انهوا على المنكر، طيب درسهم جزاك الله خير، بدل هذا أكثر معروف اجلس درسهم لك مدة، ولا تعلموا شرط أنهم يبون يعملون إن شاء الله. شوف التعليم الحين لأجلنا يا أخوان زين وجيد ومرغوب، شوفه قليل عند الناس، ما لحد جلد عليه، مو واقع، ما لحد جلد، ولا بدل ما أشير إلى الإسلام من جمعيات لو جلسوا ودرسوا تدريس منهجي فقه وتوحيد وتفسير وحديث وتعلموا انفعوا الناس، مثل العلماء اللي راحوا رحمة الله عليهم كانوا يدرسون يردون، شيخ الإسلام تنطلع من التلاميذ ويرد ويعين المردود عليه، هذا شاهد الكلام الأول، لما يقول إذا على منكر لا مانع أن يعين، صار ابن المنكف الرد على السبكي وغيره وغيره كثير من الردود اللي عينوا إلى أنها اشتهرت بدعة المبتدع. نعم. فضيلة الشيخ نختم بهذا السؤال، ما هي وسائل الثبات على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ يا محب ما نرانا نقول إلا معارة ومعادا من لفظ إلى مكروه، هم بدأنا لأن كلنا نبحث عن وسائل الثبات، لكن أهمها وأجلها التضرع إلى الله وسؤاله ما بين حين وحين في كل وقت وزمان في كل آونة ودقيقة، أسأل الله الثبات، يا رب ثبتني، يا ربي أن ترزقني العلم النافع والعمل به، حديث الرسول اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا عملا متقبلا، والتعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخصى ونفس لا تشبع وعين لا تدمع. فوسائل الثبات أن تدرس دعوة الرسول ومنهج الصحابة ومنهج الأئمة الأربعة والعلماء السابقين أئمة السلف، ولو تدرسها بنفسك ما تدرسها بنفسك شوف من تثق به ولو تسلم عليه، أنا مجرب ترى مجرب أخوان، السلام عليك يا شيخ أدرس عليك، حاضر الله يحييك، ثم تقرأ لك يومين ثلاثة تقول والله ما زينتي ما استفدت، هذا يقطع عليك الوقت، إلزم لك واحد مبدئيا نحفظ شوف من تثق به وقل دلني على متون نحفظها، ثم بعد ذلك إذا حفظت كمن هي منهجية الأولى في منهجية العلماء، ما في عالم من بعد الرسول توصل إلى علم إلا بعد حفظ مهما قيل، أما مجرد دعوة ومحاضرات فيه صحيح تنبه وأحيانا تنبه وأحيانا تهيج، لأن المحاضرة إخوان كلمات كلام عام مو مثل التدريس، التدريس تجيك الجمل واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة حتى تكمل هالمادة، مثلا في ذات الوصول يبدأك من أولها إلى آخرها، كتاب التوحيد من أولها إلى آخرها، الفقه من أولها إلى آخرها، بعدين تأخذ النتيجة، هذه وسائل الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت في الحياة وفي الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.